ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا فلما كتب عليهم القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا لين ما تكون يهلككم الموت قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا أينما تكونون لكم الموت ولو كنتم في بول مشيلة وإن تصبهم حسنة Yeah.